الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله سعد في داره الدنيا والآخرة وكان من المفلحين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا جل وعلا في كتاب أمرنا بأوامر كثيرة، ونهانا ربنا جل وعلا عن نواهي، فينبغي للمؤمن أن يمتثل ما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. فالله عز وجل قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا هو عنوان خطبتنا بإذن الله جل وعلا، أن الله عز وجل ولا يريد بهم العسر سبحانه وتعالى. فالإسلام دين يسر، ومن قواعد الإسلام اليسر، ومن مقاصد الإسلام اليسر، وما جاء دين الإسلام لكي يشتد على الناس بل لكي ييسر على الناس. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا آتاها، إلا ما آتاها. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولعظم اليسر بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى اليسر والعسر، وذكر في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فلم يكن إثما أو حراما. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يختار إلا ما فيه يسر، وما كان يشك على صلى الله عليه وسلم، بل كان يرفق بأصحابه صلى الله عليه وسلم ويأمرهم باليسر صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة. قال النبي له: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا منفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه ذكر الشيء والضر، فذكر اليسرى ومعه العسر وذكر الإشراء ومعه الإثارة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليسرى وذكر العسرى بعده لئلا يلتبس، فممكن أن يفعل بعض الناس اليسر دائما وقد يفعل العسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يفعل اليسرى دائما يسرا ولا تعسرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناسل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، فإن الاختلاف فيه المشقة وفيه التعب. دين الإسلام يدعو إلى اليسر ويدعو إلى الرفق، فما كان الرفق في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا دال ابتدأ الأمر الذي فيه يسر والذي فيه رفق، وما رزع الرفق من شيء إلا زال، أي كان أمره لا شك عظيم ولا تعب ولا مشقة، لأنه ارتفع منه الرفق وارتفع منه اليسر. صور من اليسر في الإسلام كما ذكرنا أن من مقاصد الإسلام اليسر والرفق، وما أتى الإسلام من اليسر أبدا بل أتى لكي يدعو إلى اليسر وإلى الرفق. ففي الصلاة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وفيهم الحاجة، وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أهله فيصلي به صلاة الفجر، فكان رجل من المصلين راى ابن معاذ يطيل في الصلاه، كان يقرا البقره في صلاه الفجر، فراى ان معاذ يطيل في الصلاه فانحال الرجل وتاخر الرجل وصلى وحده، فعلم معاذ بذلك فقال عنه انه منافق، فلما علم الرجل بذلك ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذ يطيل في الصلاة وإننا أصحاب أعمال ننضح نواضعنا بأيدينا ونعمل أعمالنا بأيدينا وليس عندنا عبيد ولا عمال، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ فصل للناس فليرفق منك أين أنت من الشمس وسبح. وهذا معاذ رضي الله عنه الذي كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان يهدفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه دائما، وكان يوصيه لما في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ، ولكن لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ على غير الصواب اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ إلا أنت من الشمس وسبح اسم ربك الأعلى. وهؤلاء ثلاثة نفر دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا يعني سألوها، قالوا ما هذه العبادة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقال أحدهم إني أصلي ولا أرقد، وقف دائما أصلي، فقال الثاني إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث إني أعتد النساء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقال أينهم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا إني أخشاكم إلى الله وأقربكم إليه، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ولا أعتزل النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، إلا عن التشدد في دين الله جل وعلا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه يواصل الصوم، بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره الا يواصل الصوم، بل يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، فالحسنه بعشر امثالها، فاذا فعلت حسنه كانت لك عشره، فان صمت يوما كنت لك اجر عشره ايام. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، فقال اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله، فقال له: بل صم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله. فالاسلام دين يسر وليس دين مشقه، يدعو الى اليسر ويدعوك الى الا تتكفل وتفعل ما لا تطيقه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الامور كثيره كما تقول امنا عائشه رضي الله عنها مخافه ان تفرض على امه النبي محمد رحمة منه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وترك صلاة القيام بس في رمضان مما يسمى صلاة التراويح حتى لا تفرض على الأمة. لما سئل عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم. فكان يطلب الاعمال صلى الله عليه وسلم رحمه لامته ورافه على امته صلى الله عليه وسلم ورفقا بهذه الامه، لانها امه التيسير وليست امه التشتت. والله عز وجل قال عن اهل الكتاب كما ناداهم سبحانه وتعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. النداء لهم وايضا النداء لامه النبي صلى الله عليه وسلم: اننا امرنا ان نتبع شريعه من كان قبلنا. فان ربنا جل وعلا زاد في هذا النداء لاهل الكتاب والنداء لنا ايضا: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البلوغ يؤدي الى امور شنيعه، منها التفرق والتشرد. قال ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم. ايضا من البلوغ وعدم الرفق ان يؤدي ذلك الى الجهل والى سفك الدماء. فما وجد هؤلاء الخوارج الذين ظهروا على عهد عثمان رضي الله عنه وعلي الا لما قالوا قتلوا علي بزعم منهم باطل ان عثمان او ان عليا رضي الله عنه خالف عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان الذي تدول ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قرا القران في رفعه بسبب التشدد والغلو قتله هؤلاء لما قالوا في دين الله جل وعلا لما لم يسرا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم ربنا جل وعلا. ايضا من مساوئ الغلو ان يؤدي ثاني العهد. هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر في السن ولم يستطع ان يفعل ما كان يفعله وهو شباب قال يا ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهدت مني اليسر وليس اليسر عسر. وايضا من الغلو او من مساوئ الغلو أن يأتي الشيطان إليك وأن يجعلك تتغالب كما قال ابن القيم الشيطان يأتي إليك من الإفراط والتفريط. الإفراط في العبادة أو التفريط الإفراط أن تفرط فيها وأن توالي فيها والتفريط أن تتركها تكون في الوسط كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فامه النبي امه وسط ليست بتفريط ولا بافراط ليست متشدده وليست تغالي في الامور وليست متمسحله تطلب الدين. وكما يقول بعض الناس ان قلبي ابيض قل له تعالى للسماء والله غفور رحيم. لا ليس اليسر معناه كذلك انما اليسر ان تفعل ما امرك الله عز وجل به باليسر وبطاعه الله امرك باوامر عليك ان تفعلها ونهاك عن نواهي عليك ان تجتنبها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فديننا دين وسط ليس بافراط ولا تفريط وديننا دين يسر وقراننا قران يسر كما قال الله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر اي فهل من مطعم. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا بعد الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا الربا وارفع عنا الكلاء وارفع عنا سائر الامراض والاسقام يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا وانزع الشحناء والبغضاء بيننا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء اللهم اطعمهم من جوع واهلهم من خوف اللهم اطعمهم من جوع واهلهم من خوف اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تضار منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.